بول الجارية والغلام إذا كان يأكلان الطعام فماذا نفعل؟ لا، هذا لا فرق بين يعني بول الجارية والغلام إذا كان يأكلان الطعام، هذا لا فرق، يغسل ويعني يطهر بالغسل، لا يطهره إلا الغسل ولا يطهره الرش كما في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. نعم. ايه، سمعتم سؤال الأخ ماذا يقول؟ يقول قراءة القرآن عند القبور هل هي مشروعة؟ الجواب لا، ليست مشروعة يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا المشروع عند زيارة القبور. اسمعوا يا إخوان، نحن ليس لنا أن نشرع إلا بالدليل، وليس لنا أن نقول بحكم شرعي إلا بالدليل، ولا نعمل بحكم شرعي إلا بالدليل الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ها، فإنها تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة. فزيارة القبور تستحب، مستحبة، لكن بشرطين. زيارة القبور مستحبة لكن بشرطين. الشرط الأول الدعاء للأموات، لأنهم في حاجة إلى الدعاء، لأن عملهم انقطع من الدنيا. الحديث يقول إذا مات ابن آدم انقطع إيش؟ عمله من الدنيا إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. فهم في حاجة إلى الدعاء، الأموات في حاجة إلى الدعاء، ولا يجوز أن يدعون من دون الله، ولا يجوز أن يتوسل بهم إلى الله عز وجل، لأنهم لا يملكون لأنفسهم لا نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لغيرهم، حتى وإن حتى الذين يسمون بالأولياء، حتى الذين يسمون بالأولياء. النبي صلى الله عليه وسلم، هل يوجد ولي على وجه الأرض أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا والله، لا يوجد على وجه الأرض نبي يعني أولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل. إذن يقول الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ويقول قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ويقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام. ويقول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فإذا كان الرسول لا يملك شيئا من هذا فغيره من باب أولى. إذن الأمر الأول الدعاء للأموات، الشرط الأول الدعاء للأموات، والثاني تذكر الآخرة. فإن الزائر إذا زار الموتى في القبور ويعلم يقينا أنه سيصير إلى ما صار إليه فإنه يتذكر الآخرة ويرجع إلى الله عز وجل، وإذا كان عنده شيء من القصور يكمله، وإذا كان عنده شيء من التقصير يتوب إلى الله عز وجل، ويعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، ها، وخير الخطائين التوابون. إذن قراءة القرآن عند القبور هذا أمر لا يجوز، وكذلك الصلاة عند القبور أمر لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن عند القبور؟ لا. هل كان يصلي عند القبور؟ هل كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يعملون هذا الأمر؟ لا. إذن يا إخوان اسمعوا نصيحتي لنفسي قبلكم ولكم ثانيا أن نجتهد في تصحيح العقيدة، لأن الإنسان ما يدري متى ينتهي من هذه الدنيا، قد ينتهي بعد يوم، بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يومين، بعد شهر، بعد سنين، سنة، بعد سنتين، ما يعلم. لكن خير له أن ينتهي إلى الله عز وجل وعقيدته صحيحة سليمة، لأن العقيدة إذا صحت نظر في سائر العمل، وإذا لم تصح العقيدة لم ينظر في سائر العمل من الفروع. نعم. ها، هذا سؤال أيضا مهم يا إخوان. نعم، اسألوا عن الأشياء التي تهم المسلمين. الذبح على القبور أمر أيضا محرم. لماذا؟ لأن الذبح عبادة يا إخوان، الذبح عبادة وليس عبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن الذبح عند القبور ونهى عن والله عز وجل يقول قل إن صلاتي قل انتبهوا للآية قل إن صلاتي ونسكي نسكي يعني ماذا يعني الذبح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير لعن الله من ذبح لغير الله من لعن الله من ذبح لغير الله ولا شك أن الذي يذبح عند القبر أنه يذبح لغير الله عز وجل اسمعوا قصة يعني أحد الحجاج مرة من المرات يقول إنه جمع سنين طويلة مبلغ من المال ليحج به مبلغ من المال لأن الحج كما تعلمون يكلف خارج هذه البلاد يقول جمع مالا سنين على أساس يحج ويؤدي فريضة الحج يقول فلما عزم على الحج أخذ كبش كبير كبير جدا وذبحه عند قبر الولي فلان ثم أتى إلى الحج يا أخي هذا شرك له هذا يحبط العمل فلما بين له السائل المسؤول بين له الحكم الشرعي بدأ يبكي بكاء شديد بدأ يبكي بكاء شديد على هذا العمل الذي عمله لأنه يعني يقطعه في العقيدة ويسيء إلى العقيدة ولا يصح معه عمل لأن العقيدة يا إخوة إذا فسد سائر العمل ولهذا تجدون كل الأنبياء جميعا ما بعث نبي إلا أمر بالدعوة إلى التوحيد نعم قبل ماذا كنت على طهارة من قبل قبل من ألبس لا ما يلزمك شيء إيش معنى وضوء صغير لا لا لا ولكن من قبل أنا كنت على لا لا لا لا يلزمك هذا لا الغسل للإحرام الغسل للإحرام غير واجب الغسل للإحرام غير واجب إلا إذا كان الإنسان عليه جنابة أما إذا لم يكن عليه جنابة والغسل غير واجب نعم متى تبدأ صلاة الضحى صلاة الضحى تبدأ إذا ارتفعت الشمس عن الأرض تقريبا متر ونصف تقريبا متر ونصف إذا ارتفعت عن الأرض الشمس تقريبا متر ونصف تبدأ صلاة الضحى نعم رجل حبس أملاكه للذكور دون الإناث ولما ينقرض الذكور ترجع الأملاك إلى بيت الله الحرام هل يجوز شرعا؟ والله على كل حال هذه يسمى الوقف الذري لكن العدل أن يوقف على الذكور والإناث لكن لا يكون نصيب لأولاد الإناث هذا العدل أن يوقف على أولاده من صلبه سواء كانوا ذكورا أو إناث وهذا هو الوقف الذري ولا يكون لأولاد البنات نصيب في الوقف لأن أولاد البنات ليسوا يعني بالنسبة للموقف ليسوا من الذرية المباشرة بل هم أولاد الرجال الأباعد كما قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد هذا هو العدل لكن إذا كانت القضية حدثت وأوقف السائل على الذكور دون الإناث نسأل الله عز وجل لنا وله المغفرة والتوفيق وعليه أن يرجع يعني يتوب إلى الله عز وجل إن كان على قيد الحياة وإذا كان قد توفي نسأل الله عز وجل أن يتوب عليه نعم شيخ أبي تبسل يا شيخ نعم السؤال الأول تريد علاقة الوضوء هل يجوز الوضوء أثناء الاستحباب هل يجوز ماذا الوضوء أثناء الاستحباب الاستحمام استحمام جنابة ولا استحباب لا هو النظافة الاستحمام للنظافة لا يكفي عن الوضوء يتوضأ أما الغسل للجنابة هذا يجزي عن الوضوء لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر أما الغسل للنظافة فلا بد في معه من الوضوء نعم السؤال الثاني يا شيخ هناك بعض الناس ينامون أثناء جلوس المسجد هل يلزمهم الوضوء أم لا يلزمهم الوضوء سمعتم الأخ ماذا يقول وهذا سؤال مهم وهو حاصل يقول بعض الناس ينام في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام ثم يقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ النوم العميق يا إخوة هذا يبطل الوضوء هذا من مفسدات الوضوء فإذا نمت نوما عميقا فعليك أن تخرج وتتوضا حتى ولو لم تدرك الجماعه, حتى لو لم تدرك الجماعه عليك ان تذهب وتتوضا. نعم هناك اولاس يا شيخ يمسحون على الكعبه ويمسحون على مكان الرسول صلى الله عليه وسلم ويمسحون على وجوه, هل هذا يجوز ام لا يجوز؟ يمسحون على ايش؟ الكعبه وعلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه من الشركيات اعتقد. لا لا هذا ما يجوز هذا يا اخوان. اسمعوا, بالنسبه للكعبه, بالنسبة للكعبة إذا مسحها بيده يقبلها, يقبلها تقبيل, لكن لو مسح على الحجرة الشريفة أو ما أو مسح على غير الحجر الأسود من جدران الكعبة هذا لا يقبل شيء ولا يضعه على, بعضهم يضعه على رأسه هكذا, بعضهم يضعه هكذا وبعضهم يقبله, فالذي يقبله إذا مسح به الحجر الأسود فقط, اما غيره فلا. نعم اي شيء يبدا كده. نعم يجب الوضوء ولا الطهارة تكفي. سمعت ملخ السائل يقول تلاوة القرآن يعني هل تشترط لها الطهارة؟ الجواب اذا كانت قراءة القرآن عن ظهر قلب لا تشترط لها الطهارة, لكنها تستحب استحباب اذا كان يقرأ حفظا, اما اذا كان يقرأ من المصحف فنعم, لأن المصحف لا يمس إلا على طهارة. طهارة ولا الوضوء؟ هو الطهارة نفسها. الطهارة وشي؟ طهارة والوضوء. أي نعم الطهارة تطلق على الحدثين الأكبر والأصغر. الطهارة تطلق على الحدثين الأكبر والأصغر, الأكبر من الجنابة والأصغر من الوضوء. نعم إذا كان يقرأ القرآن وقضى للوضوء يمشي يتوضأ ولا يكمل يقرأ؟ إذا كان يقرأ حفظا لا حرج. لا الكتاب. لا من المصحف يتوضأ. المصحف لا يمس إلا إذا كان يمسه بحائل, إذا كان يمس الصفحات بحائل لا بأس أن يقرأ. التليفون يا شيخ يعني لو يكون عليه المصحف, ها التليفون المحمول عليه المصحف, ها فيجب فيه قراءة ساعتها الوضوء؟ لا هذا ما يشترط له الوضوء, هذا لا يشترط له الوضوء لأنه ليس بمصحف. نعم كيفية غسل الجنابة؟ كيفية غسل الجنابة لها كيفيتان, كيفية كاملة وكيفية مجزية. فالكيفية الكاملة الوضوء أولا تتوضأ الوضوء المعروف ولم يبقى من الوضوء إلا غسل القدمين فتؤخره ثم تفيض الماء على الرأس هكذا وتدلك الشعر وتفيض الماء على الشق الأيمن وتدلكه ثم على الشق الأيسر وتدلكه ثم على المقدمة ثم على المؤخرة ثم على يعني تعم البدن بالماء ثم تغسل القدمين, هذا هو الوضوء, هذا الغسل الكامل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وميمونة حديث الصحيح. وغسل مجزي وهو أن تفيض الماء على البدن ابتداء, تفيض الماء على البدن ابتداء وتعم البدن بالماء. وانتبهوا لأمر مهم وهو دلك الشعر, دلك الشعر إذا كان الإنسان عليه شعر يدلك الشعر حتى يصل الماء إلى وصول الشعر ويصل الماء إلى بشرة الرأس. نعم أما بالنسبة للمرأة, المرأة لا يشترط أن تنقض الشعر بالنسبة لغسل الجنابة, لا يشترط, يعني يكفيها أن تفيض الماء على الضفائر الشعر, لكن الحيض الغسل من الحيض يستحب لها استحباب على الصحيح أن تنقض الشعر وتغسله إذا كان الغسل من الحيض. نعم بعض الأحيان يا جماعة بالله إيش ما يفعل. نعم. ما معنى حج مبرور وعمسله؟ وش سؤالك أنت يا أخ؟ بعض الأحيان ما بالله إيش ما يفعل نعمل ده كله, ها؟ يعني بنأكل شوية مية قليل من المية بنغمر بالجسم كله. المهم إذا غمر الجسم, إذا غمر البدن الماء كفى, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ يغتسل بالمد ويتوضأ بالصاع, كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام. فالمهم أنك تغمر البدن بالماء. الأخ السائل يقول ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور يا إخوة هو الذي تتوفر فيه أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون خالصا لله عز وجل, يعني يكون الحامل على الحج هو طلب مرضاة الله والخوف من الله, الطمع في ثوابه والرغبة والطمع في ثوابه والخوف من عقابه، والثاني أن يكون بمال حلال لا يكون بمال حرام، والثالث أن يفعل كل الواجبات المتعلقة بالحج، يعني فعل الواجبات والأركان والمتعلقة بالحج. الرابع اجتناب المحظورات، محظورات الحج محظورات الإحرام. نعم يا شيخ. نعم. أنا أعاني من غازات في البطن وبالتالي تخرج خلال الصلاة. اسمعوا يا إخوان، الذي معه سلس البول أو سلس الريح هذا يتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة، فما خرج منه بعد ذلك في الصلاة لا يضره، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا إذا كان معه سلس البول أو سلس الريح، وكذلك المرأة المستحاضة. أما إذا كان هذا الحدث يأتي متقطعا ما يعني لم يأتي باستمرار، فإذا تيقن خروجه في الصلاة، إذا كان يأتي متقطع إذا تيقن خروجه في الصلاة يتوضأ، يخرج ويتوضأ. أما إذا كانت القضية قضية شك فلا ينظر إلى الشك، لأن الطهارة ثابتة بيقين واليقين لا يزول بالشك. نعم. لا ما يترتب على شيء، لأن الجدال المحرم في الحج هو الجدال بالباطل الذي لا يراد به الحق ولا يراد به الخير. أما إذا كانت المسألة يعني رد يعني جواب كلام ورد الكلام بين الحجاج ولا يراد به التوصل إلى الباطل ولا يراد به إحقاق الباطل فلا حرج إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يريد.